الممد. نعم جاي من أمد مش مد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، دي الآية بالضبط يعني. فمد المادد ليس من إيه؟ ليس من الأسماء. ومد فعله. والمد وصفه. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. ألقى فهو الملقي. الملقي. والإلقاء وصف فعله. والإلقاء وصف فعله. والملقي لم يرد. ليس من أسمائه. ليس من، لم يرد فيه توقيف. نعم. وألقينا فيها رواسي. وأنبتنا، أنبت إنباتا. المنبت أظن برضو ليس من الأسماء ولم يرد بها نص. ولو ورد نص خلاص معنا. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايشة. جعل الجاعل من أسمائه المقيدة. نعم. إني جاعلك للناس إماما. والجعل وصف فعله. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ضمن المن في المثبت. نزل تنزيلا. تنزيل وصف فعله. والمنزل. والمنزل من أسمائه. والمنزل ليس من أسمائه. نعم. يعني التشديد حيفرق يعني. وأرسلنا الرياح لواقح. أرسل إرسالا فهو المرسل. المرسل حيبقى اسم من الأسماء المقيدة لورود النص يعني. نعم. فأنزلنا نفس الفاتحة. وأنزلنا تقدم. فأسقيناكموه. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. سقى يسقي سقية. والساقي ليس من أسمائه. نعم. هيبقى السقية وصف فعله. وصف فعله. وسقى هيبقى الفعل. وإنا لنحن نحيي ونميت. نحيي الإحياء حيبقى وصف فعله والمحيي اسم الأسماء المقيدة. ونميت الإماتة وصف فعله. الإماتة وصف فعله وأمات فعله. والمميت ليس من أسمائه الحسنى. مشهور. يعني المشهور في الأسماء المشهورة المحيي المميت. فهم جعلوا المحيي المميت من الأسماء. الثابت المحيي واسم مقيد مش مطلق. إنما المميت لم يثبت. إن ذلك لمحيي الموت. أما المميت لا يجوز تسمية الله عز وجل بالمميت. وهذا خطأ انتشر في الأمة الإسلامية أكثر من 1000 عام. نعم. بسبب ما أدرجه الوليد المسلم من الأسماء. المميت ليس من أسماء الله. إن وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الوارث. الوارث اسم من أسماء الله المطلقة. نعم. الاسم طبعا دل على ذات الله وعلى صفة الوراثة بالمطابقة. وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. والآيات السابقة شاهد لتوحيد الربوبية. وشاهد أيضا لكثير من أسماء الله وصفاته. وأيضا في التدبير الكوني، تتعلق بالتدبير الكوني. نعم. وما يوجب اتباع التدبير الشرعي أو توحيد العبادة لله عز وجل. لأن كل نوع من أنواع التوحيد مرتبط بالنوع الثاني. إما بالتضمن أو بالالتزام. فتوحيد العبادة إذا حققه الإنسان تضمن الدلالة على توحيد الربوبية، وأثبت توحيد الربوبية بالتضمن، وتوحيد الربوبية يلزم أو يدل ذات الالتزام على توحيد الإيه؟ العبادة. العبادة. وكذا الحال في أسماء وصفات. نعم. توحيد الربوبية وتوحيد العبودية تدل باللزوم والالتزام على توحيد الأسماء والصفات. نعم. نعم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أظن إحنا وقفنا لغاية هنا. طبعا علمنا، علم يدل على وصف العلم، والعلم وصف ذاتي لرب العزة والجلال، ومن أسمائه الحسنى العليم، العالم والعلام والعليم. احنا قلنا العالم والعلام اسمان مقيدة، اسمان مقيدان، والعليم اسم مطلق. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، على حسب ان كل من تقدم من الامم السابقة، يعني الآية تشمل هذا في دلالات. احنا قلنا لما يكون المعنى سليم ودلت عليه الالفاظ فيشمله المعنى الموجود في الآية. ولقد علمنا الايه؟ المستقدمين. فالمستقدمين دول كل من تقدم، والمستأخرين اللي لسه جايين اللي أخرهم ربنا سبحانه وتعالى، على من حيث الأمم. أه؟ من حيث الأمم، من حيث إيه؟ الأمم، الأمم والأفراد وكل المخلوقات. نعم. ما هو اللي اتخلق لغاية النهاردة مما قدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض و50,000 سنة، واللي كتب في اللوح المحفوظ، كل اللي كتب في اللوح المحفوظ فيه اللي تم وانتهى وفيه اللي لسه جاء. فاللي تم وانتهى في الواقع علمه الله علم إحاطة، واللي جاي علمه الله علم تقدير. نعم. مش كده؟ نعم. وإحاط بما في اللوح لما سيكون لغاية ما يبقى واقع، فيحيط الله به من جهة تحقيق العدل والحكمة فيه، والحساب اللي هيتبع ذلك في العلم. نعم. يعني العلم هنا في تعلقه بما تم تقدير الإحاطة، التقدير للإنشاء والخلق، والإحاطة للحساب والعدل. نعم. وإظهار الفضل المتعلق بالرحمة العامة والخاصة، ده في اللي فات. طب واللي جاي؟ علم التقدير على اعتبار ان هو قدر كل شيء وموجود في اللوح المحفوظ وعلم به وهو في اللوح كيف سيتم وامتى هيتم، متطلبات كل حاجة عشان تتم قبل وقوعه. قبل وقوعه. طب والإحاطة؟ بعد ما يحصل الأمور منه ربنا سبحانه وتعالى يدون أو يكتب أو يأمر الملائكة بأن تكتب كل صغيرة وكبيرة مما تم بعد خلقه، على اعتبار تحقيق العدل في ملكه والحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلائق من أجلها، إظهار النتائج زي وضع الكتاب للحساب. نعم. فترى المجرمين مشفقين مما فيه. يبقى هنا علم تقدير وعلم ايه؟ إحاطة، وعلم تعلق بالماضي من الأحداث اللي تم واللي لسه هيحصل. نعم. اللي لسه هيحصل انفرض الله بعلمه، محدش شاركوا فيه. طب واللي حصل؟ شافوا الناس. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا الايه؟ المستأخرين. وقد يرد بالأمم التي أهلكها الله، والأمم اللي لسه هتكذب ويهلكها الله إن شاء الله عز وجل، يعذبها أو يعني يؤخرها إلى أن تحاسب يوم القيامة فتظل في البغي والعدوان والظلم ثم تموت ويحاسبها ربنا سبحانه وتعالى دون إهلاك فوري في العذاب. نعم. ده تشمله برضه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا الايه؟ المستأخرين. المستأخرين. من ناحية الأجل في عمر الإنسان هيموت إمتى؟ برضه ربنا سبحانه وتعالى علم، والآية تشمل هذا برضه. بالنسبة للناس اللي هيموتوا مثلا في اليوم الفلاني، والناس اللي هيتأخروا عن اليوم الفلاني بالنسبة لإيه؟ لحظة وقوع المقادير. نعم. يعني النهاردة مثلا لو قلنا تاريخ النهاردة، النهاردة كام؟ النهاردة 4/12. 4/12 7 ربيع الآخر. اليوم ده مين اللي حان أجله ومين اللي هيتأخر؟ فاللي هيقدم النهاردة لتحقيق الأجل ومين اللي هيتأخر لبكرة. ففي ناس النهاردة وناس إيه؟ بكرة. ما حدش عارف مين فينا اللي يبقى النهاردة أو بكرة أو في اللي جاي. فدي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا الإيه؟ المستأخرين، باعتبار حالات الأشخاص اللي موجودة في البشرية. ممكن يبقى واحد مستني يموت حد فيلاقي نفسه هو اللي مات الأول. محدش عارف. فدي برضه من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها في علمي. قدرها في علمي والآية تشمله. وقيل في أسباب النزول، بس ده كلام باطل يعني من دس الشيعة في تحقير الصحابة، إن كان في واحدة جميلة جدا جدا من النساء بتصلي مع الصحابيات يعني. فالصحابيات بيصلوا او النساء بيصلوا في الخلف والرجاله بيصلوا قدام، فعايزين يمتهنوا الصحابه، فيقول لك كان في بعض الناس يتاخر في الصفوف الاخيره عشان لما هو يركع يبص من بين رجليه على هذه المراه الجميله. ده بيتكلموا على حالهم هم. ده الشيعه، ده حالهم او المغرضين. عشان يتهموا الصحابه فيقوم ايه يتكلم على موضوع ان الصحابه كان هذا سلوكهم يعني. نعم. طبعا ده حديث غريب جدا جدا، والعلماء طبعا قالوا ده لم يثبت في السند الصحيح المتصل عن الصحابه ولا ده شانهم. ما هو كانوا يعملوا كده، الشيعه كانوا يعملوا ايه؟ يقوموا جايبين تزوير التاريخ فيلفقوا روايات في اتهام الصحابه او اتهام عائشه او اتهام أصحاب السقيفة يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام في تولية ولي أمر المسلمين يعني. نعم. ويبدأ يزور الكلام. صحيح هو في الأول ما كانش التزوير واضح قوي يعني لدرجة إنك أنت تقدر تكشفه، لأن ما كانش حد متوقع إن في واحد خبثه وعدم الشرف عنده يطالت الدس والتزوير على كتاب الله وسنة رسوله. زي ما كان اليهود بيخترعوا أحاديث ويقولوها بين الناس على إنهم سمعوها من فلان أو سمعوها من فلان، وهذه أصلا ليست من الأحاديث أبدا. نعم. لكن هو يفتري الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشره عليه الصلاة والسلام. فاللي ما عندوش تحقيق له سمع حديثه خلاص، وربما يكتب بعض الرواه كل من او كتاب التاريخ كل من انتشر على لسانة الناس بغض النظر عن ثبوتي او عدم ثبوتي علشان يحققوه. فعلماء الحديث حققوه وعرف فضل ربنا سبحانه وتعالى الأمة بواحد زي مين؟ الامام البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعلماء الحديث اللي حققهم زي الامام احمد وغيره في الحفاظ على السنة. نعم. والحمد لله حققت وأصبح من المعروف فحص من خلال فحص الحديث بعلم الجرح والتعديل وعلم الإسناد والرواية إذا كان ده حديث ولا مش حديث. نعم. فهم بيستغلوا مثل هذا الكلام في التدليس والتلبيس، زي واحد جاي يقول لك هذا الحديث يدل عليه ده رأي فقهي. الجماعة الراجل بتاع كله فتة ده وكله ينفع يعني. ده رأي فقهي، بيقول لك الصحابي كان يبص من بالرجليه علشان يتفرج على واحدة كشف وش، هيبقى معنى كده جواز ان كان وجوه النساء مكشوفة على ايام النبي عليه الصلاة لا شوف حول ولا قوة ازاي. إلا بالله، يستدل بالأحاديث الضعيفة علشان يثبت رأيه، كله آراء، وده آراء يا أخي تاخد برأيه. ولو جيت تكلمه بالحديث الصحيح يقول لك السنة ظنية وليست قطعية وممكن ما حسبنا ثبتتش. الله ونعم الوكيل فيهم. نعم. فيبقى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، شملت معاني كثيرة، لكن المعنى اللي هم ذكروه ده طبعا ده افتراء وكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعدين في قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين مرتبطة بما سبق، على اعتبار موعد الهلاك اللي كان بيجي للأمم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحدده. نعم. يؤخر من شاء من عباده في إيقاع العقوب لو أسلموا أو تابوا زي قوم يونس كده. نعم. ورسالة فيها ضمنية إلى أهل مكة اللي أهلك السابقين بميعاد قادر على إهلاككم، ولكن أنتوا بقى مستعجلين على العذاب. يقدم لكم العذاب ولا يؤخر العذاب أنتوا ما تعرفوش إيه اللي في الأول. وغير كده كمان المستأخرون منكم اللي هيأخرهم ربنا سبحانه وتعالى دول هيدخلوا في الإسلام وانتوا قاعدين تتعبوا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فهو عشان كده قال وإن ربك هو يحشرهم سواء كانوا من المستقدمين أو إيه المستأخرين. المستأخرين. فالمستقدمون اللي أهلكهم رب العالمين ممن كذبوا اللي ماتوا في بدر وأحد أو في بقية الحروب اللي تمت، دول كانوا من المستقدمين اللي هم حاربوا النبي وكفروا وماتوا. نعم. طب واللي كانوا معاهم المستأخرين دول أو كان ممكن ربنا يهلكهم برضه، والملائكة كانت بتحارب وقادرة على أن تخلص على كل الموجودين، لكن حكمة ربنا في الابتلاء أخرت. ليه؟ لأن كلهم تقريبا هيدخلوا في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا وإن ربك هو يحشرهم، فهيحاسب اللي أسلم ويغفر له حتى لو قتل مؤمنا سابقا، زي اللي قتلوا من المؤمنين في بدر أو في أحد وأسلموا ودخلوا هما الاثنين الجنة، فالقاتل والمقتول يبقوا فين؟ في الجنة. فربنا حشرهم وهيحاسبهم، واللي دخلوا الجنة ممكن يكونوا قتلوا بعض، ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فقال إنه حكيم عليم عليم، فختم الآية باسم الحكيم واسمه الايه؟ العليم. على اعتبار ان علم المقادير وعلم تقليب القلوب وحكمة رب العزة والجلال علام الغيوب واسع لا يدركها الإنسان بسهولة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يظهر عدله ورحمته العامة ورحمته الإيه؟ الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم إيه؟ عليم. ثم طبعا الرب هنا اسم من أسماء الله المطلقة. نعم. وهنا الاسم هنا مضاف للنبي عليه الصلاة والسلام. وحشر حشرا فهو الحاشر، الحاشر ليس من أسماء الله المقيدة ولا المطلقة. نعم. والحشر وصف فعله وحشر فعله. الحشر وصف فعله. الحشر وصف فعله. وصف فعله متعلق بالمشيئة، وحشر فعله متعلق بالمشيئة والزمن. نعم. لأن الحشر إذا تعلق بالزمن هيبقى على موعد القيامة مثلا يعني. نعم. الحشر. فزمنه. إنه حكيم، الحكيم اسم من أسماء الله المطلقة دل على ذات الله وصفة الحكمة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. والعليم برضه اسم من أسماء الله دل على ذات الله وعلى صفة العلم، والحكمة والعلم صفات ذاتية رب العزة وجل. نعم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. طيب، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجد. أبى يكون مع السجن. لاحظ بقى هنا في قصة ذكر الخلائق، بدأ بخلق الإنسان، يعني الكلام اللي تقدم ده عن دار الابتلاء وعن تكذيب أهل مكة النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء، لكن في سورة الحجر يذكر الله تبارك وتعالى نماذج يبين فيها دور الإنسان في الحياة. نعم. انتوا مخلوقين ليه؟ وكان رساله اهل مكه يعني. الوقت الرسول جاءكم ليعيدكم الى فطرتكم في عباده الله وحده لا شريك له. نعم. لتؤمنوا بان الاشياء باسمه لا باسمكم. وانكم تتنعمون برحمه العام. ولو وفيتم دوركم في الحياه هيرحمكم برحمته الخاصه. فقولوا الحمد لله رب الايه العالمين، احمدوا الله انعمنا عليكم بهذه النعم. نعم. هو رب العالمين، مفيش حد تاني اللي هيحاسبكم يوم الدين، فهو مالك يوم الدين. طيب، اياك نعبد واياك نستعين، ده الواجب من منطق الفطرة على كل عقل. لان طالما هو في ايده كل حاجة، هو اللي خلق وهو اللي رزق وهو اللي اظهر هذه النعم اللي ربنا ذكرها، يبقى المطلوب ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نؤدي دورنا في الحياه. نقر الفقر الذاتي والغنى الذاتي لرب العزه والجلال. نعم. شرفنا الله بالاشراف والتخويل والاسترعاء وجعل الانسان امين في هذه الحياه. يبقى نقول اياك نعبد واياك نستعين. يا رب احنا نقر ان احنا عبيد وانت المعبود بحق، وانت الغني اللي يستعان به، هيبقى اياك نعبد واياك نستعين. اين الصراط المستقيم؟ دلنا عليه علشان نستقيم عليه ونسير الى نهايه الحياه. اهدنا الصراط المستقيم. ده خلاصه ما جاء في مفتاح القران كله اللي هي السبع المثاني او الفتحه. نعم. فربنا سبحانه وتعالى خاطب اهل مكه، الآيات كلها منسجمة على هذا المعنى اللي جاء في سورة الحجر. فالخطاب لأهل مكة، فربنا بيوضح لهم بقى تفصيل ما في الفاتحة، الآيات كلها ربطا مع الفاتحة. إن الدنيا الابتلاء وآخر الجزاء، وأنتوا عملتوا كذا والرسول رد عليهم بكذا، فبيبين لهم ضرهم في الحياة من خلال أبوهم الأول اللي هو مين؟ آدم عليه السلام، واللي كان موجود وقتها في نشأة الكون، فناسب أن يذكر الحق هنا ليذكره. أنتوا جايين في الدنيا ليه؟ شغلتكم إيه؟ نعم. لازمتكم إيه؟ هي دي النقطة. فخاطبهم الحق سبحانه وتعالى بإيه؟ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ إيه؟ مسنون. مسنون. أنتوا كنتوا أصلا تراب. التراب ده اختلط بالماء، خلطه الله بالماء، فأصبح طينا. ترك الطين أصبح طينا لازبا اللي هو قبل الصلصال، أصبح صلصالا. الصلصال اللي المية اتجففت فيه وتشكل بشكل او بعجينة معينة او بطريقة معينة زي الصلصال اللي هو تشكل منه الاشياء. نعم. لما يتشكل الطين اللي بقى صلصال في شكل انسان بالضبط كأنك انت بتصنع تمثال نعم من الصلصال، فاصبح حمأ مسنونا لما يتجفف الصلصال على الشكل بتاعه. الحمأ المسنون اللي هو بيظهر اثر التجفيف من خلال النار، تحول الى فخار. اي بيبقى فخار. هنا ادم عليه السلام في اصل التركيبه الانسان الاول اتصنع من التراب اللي اختلط بالماء بقى صلصال، لما يتجفف بطريقه وضعه مثلا في الشمس فتره هينشف. نعم. لما ينشف قوي وهو تمثال بيسيبوه فتره على اساس المحافظه عليه ما يتكسرش ولا يتحرق ولا شيء من ذا القبيل، يتجفف اكتر لغايه ما يبقى قوي الايه التماسك البنيه يعني. لغايه ما يصل الى درجه الهيكليه التامه المراده، نفخ الله عز وجل فيه من روحه فاصبح انسانا متحركا. تمام. ازاي يتحول من صلصال من حمأ مسنون، كلمه مسنون يعني ممسوح، صلصال ناشف عليه بعض اللون اللي يخليه بالشكل ده، لغايه ما تصل الى الايه مرحله الملمس الناعم، ينفخ الحق فيه النفخه الالهيه، كونت روحا بشريا واصبح هذا الانسان بهذا الشكل. وخلي بالك لما نيجي نعمل في مساله التمثال اللي ربنا سبحانه وتعالى صنع منه الانسان من التراب، يعني بعض الناس بيتخيل واحد بيعمل تمثال حجري يجيب طين كده ويعمل ويشكل ويسوي. الله الله اعلم بكيفيه صنع ذلك. انت خلي بالك ان الصناعه اللي صنعها ربنا سبحانه وتعالى في الانسان ادم شانه شان اي واحد من الموجودين. تصوير القلب، تصوير الكبد، تصوير الكليتين، الطحال، خلي بالك ازاي الامعاء الدقيقه والغليظه، الهيكل العظمي، الدم نفسه والخلايا والخلايا والحاجات دي كلها، النظام دوت ده كله متصور، لان الكلام ده كله من ماده الايه الارض. يعني هو خد من الارض التراب اللي هيصنع منه هذا. فاخذ العناصر اللازمه لصناعه الانسان 40 50 60 100 متر عنصر اللي صنع منه ادم عليه السلام. وادم ما كانش بصورتنا ديت، آدم طوله 60 ذراعا، نعم حجم كبير، صنع منه هذا الإنسان ثم نفخ فيه من روحه فأصبح الإنسان إنسانا من خلال وجود جسد وروح. نعم. ده الإنسان الأول. الإنسان الأول ده كيفية خلقه ما احناش عارفين التفاصيل فيه، لكن لا يجوز لنا ان نتشبه بالله تبارك وتعالى في تصوير صنم او تمثال. يعني ما حدش ياخد الكلام ده بحيث ان يبقى مبرر بالنسبه له او نص شرعي في ان هو يعمل تماثيل. لا، ده ربنا منعه ولعن اي واحد مصور. والمقصود بالتصوير باجماع النحت وصناعه التماثيل. ان التصوير بتاعنا ده ما كانش موجود قبل كده. لا، ما كانش اصل التصوير بتاعنا ده بيدخل في قضيه حفظ الصوره، حفظ المشهد. يعني بالضبط زي ايه شان الصوره، شان اللي بيبص بنظاره او تلسكوب بيجيب الصورة البعيدة قدامه، فالتلسكوب اللي جاب الصورة الحية دي اللي قدامه هو شايف صورة جايبها من على بعد 3 كيلو او 10 كيلو او 100 كيلو او 200 كيلو او 1000 كيلو الوقت في التلفزيون. نعم. ده كأن بتبص بتلسكوب على واقع. فده واقع صناعة ربانية. الصورة الفوتوغرافية اللي هي موجودة دي مش صناعة انسان. الصورة اللي فيها دي مشهد او لقطة لإيه؟ لصناعة ربانية. انا نقلت الصورة فقط. بس انا نقلتها. شفتها. قربت المسافة او بعدتها. وهي دي النقطة، نقطة الخلاف مع اخواننا اللي هم بيقولوا المشكلة فيهم فضل دكتور ان هم يعني مشكلتهم في لفظ التصوير، ان هو تصوير، فربنا حرم لا التصوير. طبعا ما اصل شوف خلي يعني احنا خلينا نتكلم. التصوير باجماع المحرم اللي هو الصورة ايه اللي فيها النحت او الرسم. النحت او الرسم. او واحد بيصنع صورة برسمة مثلا في ستارة كخيط او ما شابه ذلك، هو اللي بيصمم الصورة. ان انت تصمم صورة لنفس حية، هو دي المشكلة. ديت المشكلة اللي هي يعترض عليها اي واحد بوجود الادلة على كده. نعم. انما الصور اللي هي الفوتوغرافية مثلا، ان واحد بيروح يصور صورة كده عشان يعمل بطاقة او يعمل اي حاجة زي كده، انت خدت الصورة منه علشان تعرف عليه. حتى لو كان هيكون على قول فيها شبهة، الضرورات هتبيح المحصولات هنا في التعرف على الناس. ما عادش ينفع مثلا انا هتكلم عن شخص في جريدة وما اجيبش الصورة بتاعته عشان اعرف الناس بيه. او اعمل نشرة لواحد ارهابي او مجرم او حاجة زي كده فانشرها في كل مكان. التصوير فيما يتعلق بالكاميرا عبارة عن كأنك بتبص بالضبط بمنظار او تلسكوب او في مراية او في مراية. بعض يقول لك لا ده التصوير ده عبارة عن انت بتاخد 30 صورة في الثانية وده اشد حرمة وده معرفش ايه. يا اخي الله يديك، الصورة نفسها اللي داخلة على العين في قاع العين بتيجي مقلوبة مش كده؟ يعني هو الانسان بيبقى واقف وشايفها في قاع العين بالعكس مقلوب مش كده؟ المخ بيعكسها. كل لحظه بتمر على قاع العين بتتسجل فيها الصوره على مدار الوقت. نعم. على نفس النظام بتاع الفيديو، انت فاهم؟ فالوقت كلها صور بيسجلها الانسان فين؟ في نظره. كل ما هنالك انت بتبص على الواقع اللي قدامك، تنظر على الواقع بوسيلة حديثة أو ما شابه ذلك، ما فيش فيها أي شيء على الإطلاق يعني. نعم. فالمشكلة كلها في التصوير اللي هو إيه؟ النحت، صناعة تمثال. ليه؟ لأن أي واحد بيصنع تمثال، إن قال لأ ده إحنا بنصنع تماثيل ديكور. ديكور أو فن أو إبداع، طب يا فنان بقى، اعمل حسابك. ان ربنا يوم الايام هيطالبك بالنفخ فيها. اللي هيصور صور او ينحت تمثال، اللي انت بتعمله ده تشبه بالله لما صنع صوره مين؟ ادم عليه السلام. نعم. والله الذي خلق الخلائق. فواحد يصنع تمثال لك شوف دي شبه فلان بالضبط، عامل له تيبيكال. حتى لو صنعت بالكمبيوتر دلوقتي. نعم. الكمبيوتر خد صورة وقعد يعمل لغاية ما عمل تمثال لواحد، او خد منها وجه الماسك، وان كان الماسك ده له حكم تاني. اللي هيصنع صورة بهذا النحو سيطالب بالنفخ فيه. ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي قاله النبي عليه السلام. اللي يصدق براحته، حر، مش عايز براحته. صنعت تمثال، انتظر يوم القيامة ان شاء الله عز وجل يقال لهم احيوا ما خلقت، انفخ فيها بقى وخليك زي ربنا كده. فتشبه بالله في الصناعة والخلق. نعم. لك يا عم ده ايه ده؟ في الحالة دي هيطالب بالنفخ فيها على اعتبار التدبير. هو صنع اللي بيعمل مثلا تمثال لفلان ولا فلان بيبقى مادد ايده كده ما بتتحركش، انت صنعته ومديت ايده، طب تعالى بقى يا بطل حرك يلا انفخ فيه الروح وليس بنفخ، ويعذب على هذا. نعم. لكن فيما يتعلق بصناعة الإنسان التي انفرد بها رب العزة والجلال لا يشارك في ذلك إيه؟ أحد. نعم. نهى عن التصوير بمعنى التمثيل والإيه والنحت أو صناعة صور ورسمها فيها روح زي الرسام اللي بيرسم، كنت لابد فاعل فصور ما لا روح فيه، مش نفس ولا روح فيه، أو الصور المبطورة إن يصور جزء على أساس واحد فنان قوي يعني وعايز يعمل لوحة أو حاجة زي كده، ففي جزء من يد مثلا من يد أو من حيوان أو ما شابه ذلك، ما فيش مشكلة ولا حاجة، إنما كنفس كاملة منع، وده شرع ما ينفعش إن احنا نلعب فيه يعني. نعم. قد يقول قال طيب بالنسبة للروبوتات، ما دلوقتي قاعدوا بيصنعوا روبوت يتحرك زي الانسان وهو اللي بيخدم وبيقوم بكذا وبيعمل كذا، ما فيش اشكال، بس مش لازم تحط الروبوت انسان، يعني مش لازم تحط له صوره وش وعينين وتجيب بنت جميله عشان تقدم نشره الاخبار تبقى روبوت. يعني ايه دي؟ يعني احنا آلهة مثلا؟ يعني ممكن روبوت يقول اتكلم، بس تصويرتك ده مكنه شغاله ممكن يعمل اي حاجه بس ما بقاش بنفس شكل البشريه او يعني شكل حي. ليه بتعملها بنفس شكل البشريه؟ هي القضيه كلها الشيطان لا يدع هؤلاء الا ان يصبحوا كالهه. نعم. يتشبه بالله تبارك وتعالى. نعم. زي بس الدكتور يقول لك انا الوقت اقدر اتحكم لك في نوع الذكر ونوع الانثى شاطر وغيره، يقول لك لا نقدر نستنسخ من غير اب او ام. طب وعملتوا ايه في النعجه بتاعتكم؟ او يقدر بقى يعمل ايه تركيبه يلعب فيها في الاجنه. ان يجيب مثلا حيوان منوي من كلب يحطه في رحم امراه وشوفوا اللي هيطلع ايه، او كلب يحطه فين في رحم حيوان زي البقر او ما شابه ذلك وشوف المنتج. نعم. اللي طالع لعب بالايه، لان هذا ما عندوش ضوابط شرعيه، راجل كافر. نعم. اما المسلم فلا يقدم على ذلك، حتى قضية التلقيح خارج الرحم ثم العودة فين؟ في الرحم، ومسألة الاحتفاظ بالنطفة فترة طويلة فتؤدي لأن الشخص يموت والنطفة لسه حي. احنا هيجي علينا زمن هنشوف عجائب. ايوه صحيح. نعم. يعني دلوقتي هم ياخدوا مثلا الحياة المنوية من رجل يقوم يحتفظ بها عشان يقول لك اما اكبر ما عادش هعرف اخلف. فتيجي واحدة جامد بويضاتها ومبسوطة بالحكاية دي. مبسوطة بالحكاية دي. أو بعد أو واحدة تانية يقول لك هو أنا كبير. مراتي خلاص هتبلغ سن اليأس وما عادش هتخلف. فأقدر ساعتها في سن الستين أتجوز واحدة صغيرة ونحط فيها النطفة اللي أنا كنت عاينها من 20 سنة عشان تخلف. بيجي عيل صغير وأنا أودع أنا وأسيب هو مع نفسه. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والوثائق البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا